صدق في الحب قليل قليل وانت ميدوم يوم ولا يومين ولا يومين اللي صدق في الحب قليل قليل وانت ميدوم يوم ولا يومين ولا يومين اللي صدق في الحب قليل قليل وكان يناديني ويقول مسيرك يوم تخضع لي وتجيني تخضع لي وتجيني كنت ابتعد عنه كنت ابتعد عنه

باب السلام. غمر قلوبنا السلام، دخلنا باب السلام. غمر قلوبنا السلام بعفو رب غفور، علي Yeah. خلاك.